يوم يبعث

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قضى أمرا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.